ودريت يا بدر موسى أنا ما جنيت يا بدر موسى ودريت يا بدر موسى أنا ما جنيت يا بدر موسى اكسكلوسيف اون علي ميديا سنتر.